نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. لا زال السياق في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقوله عز وجل إن مثل عيسى عند الله يعني في قدرة الله تعالى، حيث خلقه من غير أب، كمثل آدم فإن الله سبحانه وتعالى خلقه من غير أب ولا أم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى من باب أولى من غير أب فقط. وإن جاز ادعاء النبوة أو العفو جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب، فجواز ذلك في آدم عليه السلام من طريق أولى. ولا شك أن هذا معلوم بالاتفاق بأنه باطل. فدعوى البنوة يعني أن عيسى ابن الله دعوى باطلة، بل أشد بطلانا وأظهر فسادا من دعوى آدم عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر وبلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق البرية كلها من ذكر وأنثى سبحانه وتعالى. فهذا رد على النصارى الذين يدعون بأن عيسى ابن الله سبحانه وتعالى، وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لذلك أتى الله سبحانه وتعالى بهذا المثل، وهذا من الأدلة في النظر والاستدلال العقلي، لما كيف خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، فيزعم النصارى أن هذا بقي ابنا لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يرد عليهم: إذا كان عيسى ابن لله سبحانه وتعالى ابنا لله، فآدم يكون من باب أولى، لأن آدم ليس له أب ولا أم، وإنما خلق بالكلمة كن فيكون. كذلك حواء عندما خلقت من ضلع كما جاء في الحديث، لأن خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام، وأيضا كونها بنت لله عز وجل أولى. فكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام باب أولى، لأنه ليس ابنا لله من باب أولى. وهذا رد بلا شك على النصارى الذين يقولون بهذا القول. أكد هذا جل وعلا قال: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا القول في عيسى هو الحق الذي لا محيد عنه ولا صواب غيره، فهو خلق بما ذكر الله سبحانه وتعالى أمه مريم عليه السلام، وخلق بناء على ما أرسل ونفخ فيها الروح، وخلق عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق فلا تكن من الممترين من الشاكين فيه. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، إذا في أحد يحاج ويجادل في هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يحاجون: من بعد ما جاءك العلم من الله عز وجل فقل يا محمد تعالوا أيها المحاجون ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان. جاء في كتب التفسير أن سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا جاء في وفد نجران، وكانوا نصارى فجعلوا يحاجون في عيسى عليه الصلاة والسلام ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. جاء في البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنه، وهذا طبعا بالنسبة لهم أمر خطير. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وكان وفود وفد نجران سنة 9 من الهجرة، وهم أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المباهلة، والمباهلة معنى دعاء على النفس، أن ندعو الإنسان على نفسه وعلى أهله وأولاده ومن بعده بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهذا طبعا أمر خطير جدا. فهذا الذي أشار بعدم المباهلة كان مستحضرا لهذا المعنى. وقوله: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، اللعن معروف هو من الآدمي للآدمي السب والشتم، أما من الله سبحانه وتعالى فهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. والكاذبين الذين يكذبون في دعواهم، والمقصود هنا الكاذبين في دعوة ما يتجه إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. نلاحظ هنا كثير في القرآن هذه قاعدة، وهو أن المدار في القصص كلها يعقب الله سبحانه وتعالى بعدها بذكر الألوهية. إذا الألوهية هنا وهي العبودية لله عز وجل بمعنى الإقرار بأن الألوهية لله جل وعلا والعبودية له سبحانه وتعالى هي القدر المشترك في رسالات الأنبياء كلهم، وبمعنى أن رسالات الأنبياء والمرسلين لها قاعدة مشتركة وهي ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله. والخلاف بين الشرائع هو الخلاف في التشريعات، يعني ما يسمى في الفقه بالفروع. أما الأصول وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصول مشتركة بين الشرائع كلها. لذلك جاء تأكيد هذا المعنى، أو يأتي تأكيد هذا المعنى في كل قصة من القصص التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. لذلك قال بعد هذه القصة وبعد هذه المبالة: إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله. انتقل للمعنى الأصل، للمراد، لما بعث به الرسل: ما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فأنتم أيها النصارى تعبدون ابن الله بما تزعمون وهو عيسى كما تزعمون، هذا خطأ محض، يضل بكم وتضلون به الناس. الله سبحانه وتعالى يرد على هذا: وما من إله، ما فيه رب ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فله العزة والقوة والغلبة سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. قال جل وعلا: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، فإن تولوا يعني عن هذا عن هذه القضية الأساسية وهي قضية إيش الألوهية، فإن تولوا عن هذا وعبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام أو عبدوا غيره فإن الله عليم بالمفسدين، يعني من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به وسيجازيه على ذلك. ونلحظ هنا مفهوم مفهوم، وكرس هذا المفهوم في القرآن الكريم كثيرا، وهو أن من خالف أوامر الله سبحانه وتعالى فهو مفسد، ابتداء بمخالفة العقيدة، ابتداء بمخالفة الألوهية. لذلك الله سبحانه وتعالى سماه مفسد هنا، سمى الذي لا يعتقد بهذه الحقيقة ما من إله إلا الله قال فإن الله عليم بالمفسدين، فمعنى ذلك أنه مفسد. ليس المفسد من يفسد فقط في الأمور المحسوسة الظاهرة، يعني يفسد ممتلكات، يفسد أموال، يفسد، يبذر، يسرف، يقتل، هذا بلا شك أنه مفسد ومن كبار المفسدين. لكن أيضا من الإفساد هو إضلال الناس عن الألوهية الحقة، فهو إفساد جذري. فالله سبحانه وتعالى توعده فإن الله عليم بالمفسدين، يعلم بحاله وسيجازي على ذلك. فالذي يصرف الناس عن العبودية لله سبحانه وتعالى إلى عبودية غيره، والذي يصرف الناس عن أوامر الله جل وعلا إلى أوامر غيره، والذي يصرف الناس لأن يرتكبوا مناهيه، والذي يلبس على الناس الحق ويظهر الباطل بمظهر الحق، والذي يدعي خلاف أوامر الله، كل هؤلاء من المفسدين والله عليم بهم فإن الله عليم بالمفسدين وسيجازيه على ذلك، على إفساده هذا بما يستحقه. نعم. ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. رجعت القضية، الله سبحانه وتعالى كل ما في القرآن يدل على عبوديته ويؤكد هذا المعنى بمختلف الأساليب والطرق والصياغ لأجل يؤكد هذا المعنى. رجع الآن قال سبحانه وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. رجع لقضية الألوهية بأسلوب آخر، قل يا أهل الكتاب، النداء هنا لمن؟ أهل الكتاب واسم اليهود والنصارى. إذا انتقلت سياق، ليس الكلام السابق للنصارى فقط وإنما هو أيضا لليهود والنصارى لأنهم الفرق الظاهرة في ذلك الوقت، اليهود كانوا موجودين في المدينة والنصارى كانوا موجودين في نجران واليمن كما هم موجودين في الشام أيضا. فكذلك فالصياغة الآن العبودية المطلوبة ليست للنصارى فقط، قل يا أهل الكتاب، والكتاب من أنزل على نبيهم كتاب وموسى وعيسى وغيرهم، لكن هؤلاء هم اللي كانوا ظاهرين. تعالوا إلى كلمة سواء، الكلمة في اللغة العربية تطلق على الكلمة الواحدة مثلا، واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلا، نقول كلمة، جاء كلمة، بيت كلمة، وتطلق على الجملة أيضا، تقول ذهب محمد ودخل المسجد، هذه يطلق عليها الكلمة، فتطلق على الكلمة الكلمة على الجملة المفيدة، وتطلق على الكلام الكثير، مثلا تقول هذه كلمة مفيدة، لما تسمع خطيب يخطب وتقول كلمته أو خطبته، بدل أن تقول خطبته مفيدة فكلمته مفيدة، في اللغة العربية تطلق. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الكلمة ليست كلمة واحدة وإنما هي جملة مفيدة، فقال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء بيننا يعني نستوي نحن وأنتم فيها. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الرسالة التي ذكرها قبل قليل سبحانه وتعالى في قول وما من إله إلا الله. فإذا كان ليس هناك إله إلا الله العبودية له جل وعلا، ألا نعبد إلا الله. والعبودية لله جل وعلا بأن تصرف أقوال الإنسان وأعماله كلها لله عز وجل، تصرف أقواله وأعماله كلها لله عز وجل. ينبني على ذلك أن يطيع أوامره ويجتنب نواهيه، سواء قلنا هذه قضية صغيرة أو قضية كبيرة، ابتداء باتجاه القلب لله عز وجل وانتهاء بجزئيات وفروع الشريعة التي يعملها الإنسان. وإذا أردنا نمثل في الواقع، ابتداء بالصلاة مثلا، أعظم الأركان العملية، فالصلاة تكون لله وحده لا شريك له، لا يشرك معه غيره. وانتهاء بإماطة الأذى عن الطريق، فالذي يميط الأذى عن الطريق عبودية لله عز وجل، فيكون مأجورا على هذا ومأجورا على هذا. بل يتعدى الأمر هذا هذه الدائرة إلى دائرة المباحات. المباحات إذا فعلها الإنسان عبودية لله عز وجل أو تركها عبودية لله عز وجل يثاب عليها، كما أنه لو فعلها عبودية لغير الله أثم عليها. وهذا مثل النوم، النوم أمر عادي للحياة البشرية، لكن قد يكون هذا النوم عبودية لله عز وجل، وقد يكون عبودية للشيطان، وقد يكون أمرا مباحا كما هو الأصل فيه. فكيف يكون عبودية لله؟ مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي، يعني أطلب الأجر من الله في قيامي لليل وأنا أصلي في قيام الليل، كذلك أطلب الأجر من الله عندما أنام. فهو مأجور، أو كما يقول: فأنا مأجور على نومي كما أنا مأجور على قيامي. لماذا؟ لأنه يستعين بهذا النوم على قوة القيام لله سبحانه وتعالى في صلاته، فيبقى مأجور على نومه ومأجور على قيامه. وعبر عن هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث، منها في تعداده للصدقات قال: حتى ما تضعه في امرأتك. الإنسان عندما يأتي بالرزق إلى بيته ويأكل منه زوجته وأولاده يبقى مأجورا عليه، إذا قصد بهذا الإعفاف عن السؤال، وقصد بالإغناء لهم، وقصد بذلك ارتياحهم، فهو مأجور على ذلك ما لم يكن هناك مانع شرعي آخر من استعمال المال الربوي ونحوه. وأوضح هذا المعنى في ما يستهيه الإنسان لما في تعداد الصدقات قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. فحتى الأمور الشهوانية إذا كانت مضبوطة بالضابط الشرعي وفق أوامر الله، واتجه فيها الإنسان إلى حفظ نفسه وإعفافه والبعد عن المحرمات، أجر على ذلك. فإذا هذه العبودية، هذه العبودية لله سبحانه وتعالى أكد هذا، ولا نشرك به شيئا. قد يعبد الإنسان ربه لكن قد يعبد غيره، إذا لا تصح العبودية إلا بعدم الشرك. والشرك بالله كما سبق معنا مرات كثيرة بأنه أن يتجه الإنسان بعبادته إلى الله وغيره أو إلى غير الله، وهذا قد يكون مخرجا عن الملة من يتجه بعبادته كليا، وقد يكون شركا أصغر كما يسميها العلم، وهو أصغر بالنسبة للأكبر، وإلا هو من أكبر الكبائر، ونبط عند أهل العلم بضابط، وهو ما كان وسيلة للشرك الأكبر مثل الرياء، بأن يرائي بعمله، فهذا وسيلة إلى أن يصل به إلى الشرك الأكبر. قال سبحانه وتعالى: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. طيب يكفي هذا الأصل كذلك، وأكد على معنى موجود لديهم، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فليس هناك رب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يتخذ زيد أمرا ربا من دون الله عز وجل بأن يملكه ويبقى تحت تصرفه 100% ويتجه إليه في أعماله، فهذا من الشرك. تعالوا يا أهل الكتاب نتفق على هذا ونستوي لهذه القضية ونكون معكم وتكونون معنا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن تولوا عن هذا العرض وهذه الدعوة التي هي في الأصل هي دعوة موسى عليه الصلاة والسلام وهي دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن تولوا أعرضوا فأشهدوهم أنتم أنكم أنتم على استمراركم على ما شرعه الله لكم وهو الإسلام، والإسلام بالمعنى العام الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالعبودية له. نعم. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. انتقل السياق هنا إلى أمر وقعوا فيه وهو ادعاؤهم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام منهم، الدعاء وهو ادعاء بأن خليل الله سبحانه وتعالى إبراهيم منهم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية التي هم يعتبرونها شهادة لهم، وهي في الواقع ليست شهادة لهم بل هي ضدهم، فهم يدعون أن إبراهيم سواء اليهود أو النصارى كان منهم. واستمر السياق لهذه الدعوة في أربع الآيات الأربعة، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، يعني أن إبراهيم قبلكم وكيف تدعون أن إبراهيم منكم. يستمر السياق لعل يكون التفصيل حول هذا السياق في الدرس القادم. شكرا الله لكم. كان الآيات نرى قضية محاجة الكتاب والمناظرة معهم، يعني يؤخذ منها مشروعية هذا الأمر مع اليهود والنصارى في هذا الوقت، وأيضا مع طائفة أخرى طائفة منحرفة في المحاجة والمناظرة معهم في هذا الأمر. قبل نختم هذه الحلقة، المحاجة والمجادلة هذا أمر شرعي واجب على المسلمين في كل مكان، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع النصارى كما سمعنا في أول الدرس. وتجب المحاجة بما لا يصل إلى المراهات، إنما يكون القصد من هذه المحاجة الوصول أو التوصل إلى الحق أو إلى فعل خير أو إلى درء شر. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم وفي أمكم أحبة الكرام إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في مسجد القرآن. شكرا لكم على طيب استماعكم، هذه تحية للجميع عثمان الجويبر من هندسة الإذاعية الخارجية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.